أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأناه اليوم من آخر سورة الكهف ومن سورة مريم ومن سورة طه، فآخر سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين. ذو القرنين، للأسف الشديد بعض الناس بتكتب في الصحف البحث عن قبر الإسكندر الأكبر. بعضكم أرى طبعا الكلام ده، والإسكندر الأكبر اللي بنى مدينة الإسكندرية، وبيقول أنه اسمه الإسكندر ذو القرنين. وللأسف ان الناس اللي بتتكلم في اللي ملهاش فيه بيوحوا الى الناس ان الاسكندر الاكبر هو ذو القرنين، وده كلام مش مظبوط ومش صحيح. الاسكندر الاكبر ملك له جيوشه، له قوته، له فتوحاته، ولدرجة انه قيل في بعض ما كتب انه لما جه مصر راح معرفش معبد امون، فلقى معرفش بيلبسوا تاج له قرنين، فلبس التاج ودخل المعبد، يعني بقى يعبد بعبادتهم ولبس القرنين فسموه ذو القرنين. كلام طبعا، كلام ناس مش فاهمه. ذو القرنين عبد من عباد الله صالح، قد يكون نبيا وقد يكون وليا يعبد الله تبارك وتعالى، ونشوف ربنا بيقول عليه ايه، ونشوف كان معاه جيوش ولا ما كانش معاه جيوش، نلاقي حاجة تانية خالص. لانه لو كان مجرد انه ملك قوي يبقى زيه زي هولاكو، زي مينا موحد القطرين، زي هتلر وموسوليني، ايا كان يعني ملك ايه فيه. لكن لما يبقى ملك وله نبوة حاجة تانية، ده بيبقى زي سيدنا سليمان، بتمثله وضع خاص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يجاوب على اليهود لما بيعجزوه بيسألوه عن إيه الحكاية، فبيقول ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. مش هيقول لنا كل حاجة. شوف بقى الكلام، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يبقى إذن عنده ما لم يكن عند البشر. أما يقول وآتيناه من كل شيء سبب، السبب هو الشيء الموصل للهدف والغاية، والسبب يطلق على الحبل، زي في قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، حبل، فيطلق السبب على الحبل باعتباره يوصلك ليه؟ للي انت عاوز. فربنا يقول وآتيناه من كل شيء سبب، وبعدين شوف يقول ايه، فأتبع سببا. إذن ده ماشي بالوحي، نمرة واحد. نمرة اثنين، بيتبع أسباب ووسائل ليست في طاقة البشر، والدليل جاي. فأتبع سبب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم. ايه بقى حكايه مغرب الشمس دي؟ دلوقتي الشمس ملهاش مغرب، حسب ما احنا عارفين في العلوم دلوقتي الشمس ملهاش مغرب. الشمس لا لها مشرق ولا لها مغرب، الشمس فوق وماشيه بتجري وتاخد الارض حواليها، فاذا غربت عندنا فقد اشرقت عند قوم اخرين. فايه حكايه فبلغ مغرب الشمس؟ مش عارفين. يبقى مكان احنا ما نعرفوش، وبعدين في التفاسير لما يقول فوجدها تغب في عين حمئة، حمئة قالوا طين زي الحمأ المسنون، وقالوا حمئة بمعنى حامية. يمكن دي أقرب شوية، إنها لما بتغرب مش بتطفي، لا دي بتولع إيه أكتر، كناية عن إيه؟ الشروق في مكان آخر. وبعدين بيقول ووجد عندها قوم، شيء ملفت للنظر. عندها فين؟ عندها فين؟ الأغرب بقى اللي يوري إنه مش إنسان عادي، ده يوحى إليه، ده له وحي، وبدام له وحي يبقى نبي، أقرب إلى عقل إنه يبقى نبي، خصوصا الخطاب واضح، قلنا يا ذا القرنين، خطاب مباشر، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إذن ده عنده مطلق الحرية اللي كانت عند سيدنا سليمان في الجن وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ده بيقول له زي ما أنت عاوز، عاوز تعذبهم عذبهم، عاوز تتخذ فيهم حسنا تتخذ، أنت حر، اتصرف فيهم كيف شئت. ده مش ملكوا الأرض، ده ملكوا رقاب العباد. هو بقى هيرد يقول إيه؟ شوف الوحي وشوف النبوة وشوف علو المنزلة. لما أخذ تصريح بالتصرف كيف شاء، شوف جوابه، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وظلم هنا معناها أشرك، بدم هيتعذب في الدنيا وتعذب في الآخرة، ده مشرك بقى، ده مشرك. وأما من آمن، أهي بقى المقابلة هنا تبين إن ظلم يعني إيه أشرك، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الآخر وسنقول له من أمرنا يسرا. ده بقى دعوة إلى الله، مش ملك بقى، مش ملك بيفتح الممالك وابن المدن زي ما بيقولوا اسكندر الزقرنين والكلام ده، لا ده حاجة، ده حاجة تاني، ده حاجة تاني. وبعدين بيقول ربنا سبحانه وتعالى ثم أتبع سببا، ده سكة تانية بقى، ده كأنه مثلا عنده سفينة فضاء بيروح بيها مطرح معاوز كواكب ولا حاجة، كأن عنده معراج زي اللي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم، كأن عنده براق، براق بيركبه، لأنه لما يقول مغرب الشمس وبعدين يقول ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ده عايز تاخد وقت ايه دي؟ وقت بقى ما فيش فيه طيارات، ما فيش فيه المواصلات السريعة. فلو افترضنا انه الأرض هياخدها من مشرقها، الكلام عن مشرق الأرض، مشرق الشمس في الأرض ومغرب الشمس في الأرض، هنفترض انه ابتدى من الشرق من الصين، وبعدين راح لأقصى الغرب أمريكا، ياخد قد ايه؟ ياخد قد ايه في الزمن ده بتاع الخيل، بتاع الحصان والبغل والخيل والبغال والحميره اللي تركبه، ياخد قد ايه ده؟ انما لما اقول ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس، ده حاجه، حاجه فوق الخيال يعني. وشوف الحته دي، وجده تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر. شيء غريب، يعني ده لا عندهم شجر ولا عندهم بيوت ولا عندهم جبال، لأن ربنا يقول والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، مش كده؟ فالشجرة ساتر بينك وبين الشمس، السقف البيت ساتر بينك وبين الشمس، المغارة في الجبل ساتر بينك وبين الشمس. فده بيقول بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر. ده عايش في شمس على طول، ده عايش في شمس على طول يعني مفيش ليل؟ هل هو نهار على طول؟ فين الحتة اللي فيها نهار على طول دي؟ مش عارف. الغريب بقى ان ربنا ما قالناش ايه الموضوع، ما قالش، لانه فوق مستوى تفكيرنا، مش بس في مستوى تفكيرنا، ولن تقع عليه انظارنا. لان لو كانت هتقع عليه انظارنا كان قالها باسلوب، وربنا قادر الوقت يجي فنكتشف، زي والشمس تجري لمستقر لها، العلم يجي وقت يكتشف انها بتجري فعلا، وان وان. لكن ده يبدو انها حاجه لن تكتشف، بدليل ان ربنا بيقول في دول بقى وقد احطنا بما لديه خبره. بس شوف شوف الكلمه، بلغ مطلع الشمس لقاها بتطلع على ناس ما فيش بينهم وبينها ساتر، واحنا عارفين ايه اللي حصل. طب واحنا هل قال لنا بقى؟ ما قالناش. هذه حاجه تانيه. حاجه الثالثه بقى، ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما. السدين بتوع ايه؟ سدين ايه؟ سدين بتوع ايه؟ ما عرفناش. الاغرب لسه جاي. وجد من دونهما سدين بينهم، قوما لا يكادون يفقهون قولا. يعني الناس ما بتعرفش تتكلم، او ناس ما تفهمش، او ناس على عصر حجري، ولا مش عارف ايه. يعني ايه لا يكادون يفقهون قولا؟ طب لا يكادون يفقهون قولا، وبعدين تلاقي الحوار شغال. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد؟ طب كلمهم. طب يمكن بيكلموا لكن ما بيفهموش. طب ورد عليهم قال لهم إيه؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فهموا كلامه إزاي؟ شفت بقى إزاي؟ شفت ازاي؟ سؤال في منتهى العجب. هل كانوا بيتكلموا بالاشاره؟ هل هم مخلوقات مختلفه؟ هل هو علمهم الكلام؟ هل هم لهم لغه مش معروفه وهو قدر يفهمهم والحكاية ترجمة لما تم؟ زي قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، قالها له بالعربي؟ ها؟ قالها له بالعربي ولا بلغته؟ بلغته. القرآن حكاها بإيه؟ بالعربي. فهل الحديث اللي دار بين ذو القرنين والناس حديث ما فيهوش قول، فيه إشارة، فيه رسم، فيه كتابة، فيه، والقرآن بيترجم اللي حصل؟ لازم يكون حاجة كده، لأنه منين لا يكادون يفقهون قولا، ومنين حصل حوارهم؟ فهمهم وفهموه. الدليل على أنه ما عندوش جيش بقى وجنود من الناس يستعين بيها زي الإسكندر المقدوني، ان لما قالوا له نديلك فلوس عشان تسد بينه وبين الناس دي او بين الاقوام دي، قال ما مكني فيه ربي خير. يبقى اللي مكنه فيه ربنا حاجه تانيه، حاجه تانيه. زي سيدنا سليمان لما بعتت له الهدايا بالقيس وقال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاك، وكان عنده ملك الدنيا. فكذلك. وبعدين الغريب، طب لما انت متمكن قوي كده وما عندك اسباب وربنا مديك المفاتيح، ليه طلبت العون منهم؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه. ليه؟ ليه؟ ليه؟ عشان يعتمدوا على نفسهم؟ بيربيهم، بيعلمهم انهم يعتمدوا على نفسهم، بيعلمهم ان يشاركوا في العمل. ما هو ممكن زي ما تيجي لابنك متعتمد عليك من صغره بقى، انت بتوديه المدرسه وانت تجيبه المدرسه وتدفع له المصاريف وانت تقدم له في الكليه وانت تقدم له في الجامعه وانت تجيب له شقه وانت تجيبه بعدين، ما يطلعش راجل. لكن لما بتيجي من ابنك من الصغر تعلمه العيد جاي، بدل ما تقعد تجيب له خد انزل هات هدوم، ينزل هو ينقي، تربي فيه الذوق ينقي، سيبه يغلط مره في مره، هيعمل ايه؟ هيصلى. سيب الناس تضحك عليه، يشتري جزمه ب10 وهي ما تسواش غير 7 يوم يتعلم، مش كده؟ مش ده الصح؟ فهل هو اراد ان يعلمهم ويفهمهم لانهم لا يكادون يفقهون قول، ويعلمهم ان الاستكانه مش مطلوبه، وان الرضا بالظلم مش مطلوب، وان الخنوع لا يرضى به الله، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، انما تاخد على افاك وتسكت؟ لا، ده مش خلق المسلم. والمسلم هو المتبع لدين الله في كل زمان، ان الدين عند الله الاسلام. عشان كده قال لهم اعينوني، راح مشغلهم، انا اديكم الفكره، انا خطط لكم، انا اقول لكم تعملوا ايه، لكن انتوا تشتغلوا بايديكم. باينه قوي، ها؟ باينه مش كده؟ فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردم. خلاص، حلو كده. قال لهم بقى اتوني زبر الحديد. زبر الحديد، الزبر الحديد القطع، قطع اسياخ، حتى اذا ساوى بين الصدفين. صدفين بتوع الصدفه، طرف الجبل، الصدفه طرف الجبل، انهي صدفه وانهي صدفه، وساوى بينهم ازاي؟ يعني عمل سقف مسلح بالحديد، حتى إذا ساوى بين صدفين قال انفخوا، تولى عليها نار، فلما ولع الحديد وحمي وبقى نار قال آتوني أفرغ عليه قطرة. القطرة النحاس المذاب، كأنه عمل سبيكة، سبيكة مكونة من الحديد والنحاس، سخن الحديد لحد ما ولع، وجاب النحاس سيحه وراح دارق ده على ده، بقت سبيكه من الحديد والنحاس. واعتقد ان دي لو اتعملت في الدنيا ما تبقاش في حاجه اقوى منها. المهم، اذا كان كده في التصور يبقى دي جبل ودي جبل وبين الجبلين كده، فجوه على الجبلين دول عمل حديد كده وراح عامل النحاس فوق منه اكنه سقف، ويبقى اللي تحت ده هو ده اللي سد عليه. ده التصور. ربنا بيتكلم عن يعجوج وماجوج، بيقول ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبة. تشيل الفكرة على طول من دماغك، على طول تهد الفكرة على طول. ليه؟ فما استطاعوا من غير ته، وما استطاعوا بالته. الفرق التاء اذا دخلت في الفعل تفيد المحاولة، تفيد ايه؟ المحاولة. واذا دخلت معاها السين كمان تفيد الطلب، زي استفتح طلب الفتح، استنصر طلب النصر. فلما اقول استطاع حاول، استطاع ما فيش فيها محاولة، معناها انه اول ما شافوا السد اللي عمله ذو القرنين فما استطاعوا ان يظهروه، يطلعوا يتسلقوه، ما حاولوش، لان المحاوله يأسة. يعني اول ما بص زي ما تيجي تبص على حاجه كبير قوي وتقول ايه، معقوله تطلع زي دي؟ تتسلق الجدار ناعم عالي جدا، يقول لك عدي عدي عدي فين؟ مش هتحاول. ليه؟ لانه شيء ما بره المحاوله. لكن تقدر تعمل ايه؟ تحاول تعمل ايه بقى؟ تخرمه. فلما قال فما استطاعوا ان يظهروه، يبقى بمجرد النظر اليه يأسم محاوله ان يعديه، اما انه يخرمه بيحاول بقى. فما استطاعوا له نقبا، يبقى حاول وفشل، اما في انه يعديه كده ما حاولش اصلا، انه يخرمه كده حاول لكنه فشل. وطبعا هذا السد بتاع ياجوج وماجوج النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عنه في يوم من الايام صحي بدر وقال فتح اليوم من سد ياجوج وماجوج هذا وحلق بين اصبعين سبابه والابهام. وبعدين ربنا بيتكلم عن السد ده لما هو بناه قال لهم هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء يهده لوحده ربنا اللي يهده وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. المسائل اختلطت. من ضمن الحاجات اللي اتعلمناها انه جماعه بتوع ياجوج وماجوج دول كل يوم يفضلوا يحفروا في السد ده لحد ما يبقى خلاص على وشك ينهار يتعبوا يقولوا يلا بينا نمشي ونيجي نكمل بكره ويجي بكره يلاقوا رجع كما كان يبدا تاني لحد ما يجوا يوم يقولوا خلاص كده تعبنا بقى نيجي نكمل بكره ان شاء الله. لما يرجعوا تاني يوم يلاقوا الحفر اللي عملوه زي ما هو هوب يخرم يخرج يخرم ويخرج لما يقول ان شاء الله. هذا ما سمعناه من العلماء. طيب ده كلام عام بقى كده. السؤال هنا ايه الاسباب اللي خدها عشان توديه مغرب الشمس؟ ايه هي مغرب الشمس؟ وايه الاسباب اللي خدها عشان توديه مطلع الشمس؟ ايه هو مطلع الشمس؟ الاغرب من ده كله بقى لما اشتكالوا الناس دول من ياجوج وماجوج وقالوا دول مفسدون في الارض عشان يبني الردم ده خد وقت قد ايه؟ مش قال اتوني زبر الحديد على ما يجيبوا بقى الحديد ويطرقوه ويعملوا اشياخ وحواديت زي كده وبعدين انفخوا ولعوا نار لحد ما جعله نار هاتوني افرغ عليه قطره من النحاس مذاب وقت. فين ياجوج وماجوج في ذلك الوقت ده السؤال. وهل لما شافوه بيعمل كده سكتوا له ليه؟ مش عارف. سؤال لما هم بهذه القوه ولما هم هيخرجوا بعد كده يعملوا زي ما قالوا بقى ياكلوا جميع اكل الارض ويشربوا جميع الانهار ومش عارفوا ايه وقعدوا يوصفوا فيها كتب التفاسير وصف غريب يقول لك له ودان الودن كبيره قوي ودني نام عليها ودني اتغطى بيها ده اشكال تقراها في كتب التفسير حاجات غريبه الشكل وناس تقول صغيرين قوي ناس تقول احجام كبيره قوي. المهم مش في كده. المهم هو بيشتغل الشغله دي هم فين ده السؤال وساكتين ليه؟ الناس بتسد عليه. انت قاعد دلوقتي كده لقيت واحد جه جايب طوب وجايب بنا وبيسد عليك شباك بيتك او الباب عشان ما تخرجش هتتفرج عليه وبعدين بعد ما يقفل ويسد عليك الحيطه ويمشي تبتدي بقى تدق عشان تهده؟ مش كده. تحصل امتى دي؟ تحصل في وقت واحد. اذا اللي جه ده يسد عليك الباب قوته لا تقاوم ومنظره وارهابه يخليك تتلبش وما تقدرش تقاومه ويعمل اللي هو عاوزه وانت قاعد كده البعيد يعني ذليل مش قادر تنطق. هل كتلوه الهيبه دي؟ هل كتلوه الرهبه دي؟ ولا انتهز فرصه كانوا نايمين؟ طب واذا كانوا نايمين يبقى عملها في ليله ولا هم بيناموا بقى 3 اشهر مثلا بيات شتوي؟ مش عارف. شيء ملفت وشيء مذهل. ده السؤال. وكلها آيات إيه يعني تقدروا تقروها في دقيقة. لكن ويأجوج وماجوج إيه؟ وفتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يا خبر اسود. ده تهديد. ده من ضمن العلامات الكبرى للساعة خروج يأجوج وماجوج. علامات كبرى للساعة يأجوج وماجوج دول. والعالم كله هيبقى في رعب منهم ولا يقاوم شرهم يأجوج وماجوج. ازاي قدر عليهم واحد بس عشان تعرف انه مهواش الاسكندر المقدوني زي ما بيقولوا. بنتنقل لصورة مريم، بتلفت نظري قوي فناداها من تحتها، وطبعا في قراءة فناداها من تحتها ألا تحزن. طبعا النداء ما قالهاش يا أمي، إنما النداء عبارة عن القول، يعني النداء قد يعبر به عن النداء يا فلان باسمه نداء، والنداء ممكن يكون الدعاء أو القول أو الكلام، زي فنادى نوح ربه فقال. يبقى النداء هنا ما مش نداء بمعنى النداء، وإنما اللي هو الكلام اللي قاله. طيب بتلفت نظري قوي إنه الأم دايما لما بتولد بتبتدي ترعى الصغير، هي تشيله وهي تأكله، هي ترضعه، هي تحنو عليه، وده لما تولد أصبح آمرا من أول لحظة، هاديا من أول لحظة، بدل ما يبقى مأمور بقى آمر وهادي. ندى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريع. فملفتة أول النظر حكاية أنه نكلمها. الغريب بقى ما حكلناش القرآن من ساعة سيدنا عيسى، ما كان طفل في المهدي بيتكلم لحد ما كبر، مر بمراحل طفولة. طبعا مدة الحمل بتاع سيدة مريم ما جاتش سيرتها، ما جاتش. هل الحمل استمر شهر، 15 يوم، ساعة؟ هل استمر الحمل مدة حمل طبيعي؟ ما قالناش القرآن، لكن أشار إليها بقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخل. يبقى حين ولدت ولادة طبيعية كما تلد النساء، ألم وتعب وطل وما إلى ذلك ما حكلناش. والأغرب من كده لما كلمها وقال لها إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. الكلام عن سيدة مريم من بداية، وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا فأرسلنا إليها روحنا إلى كلام كله عن مريم. وبعدين نداه وقال لها فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إلي عشان منعها من الكلام، وانتهت قصة السيدة مريم ولم يأتي لها ذكر بعد ذلك. عاشت لحد إمتى؟ هل كانت عايشة ساعة ما حاول اليهود أن يصلبوه، ولا كانت ماتت؟ مين يعرف؟ أول ما قال ربنا فأشارت إليه خلاص انتهى دورها وبدأ دوره. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. تلفت النظر دي إن القصص في القرآن المطلوب منه العبرة، وإن ما سكت عنه الله لا يجب أن نفتش نحن عنه، وأن السؤال عما سكت عنه يعني مش هقول بدعة، مش هقول ضلال، هقول لا يصح، لا يصح. فلما واحد يسأل بقى هي السيدة مريم ماتت قبل ما يرفع ولا بعد ما يرفع، عيب السؤال ده لأن ربنا ما قالش. ويبان هنا إن فيه واجب وإن كل إنسان له دور. هنا انتهى دور السيدة إيه بس، خلاص انتهى دورها وبدأ دور سيدنا عيسى. في سورة مريم برضو رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل فيه في الدنيا حد اسمه الله منذ خلق الله الأرض إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة؟ ها هل في حد سمى ابنه الله؟ حتى فرعون لما ادعى الألوهية قال أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى. شوف الإعجاز في القرآن، شوف الإعجاز، شوف الإعجاز. يعني الكفار في كل زمان، بلاش كفار قريش، كفار مكة، لو حبوا يعرضوا النبي عليه الصلاة والسلام كان أبسط حاجة أي واحد فيهم يخلف ولد يسميه الله، يسميه الله، عشان آية هل تعلم له السمية دي ها؟ تبقى أيوه فيه، ما هو فلان اسمه الله، مش أنت بتقول الله أو فلان اسمه. ما حصلش، ما حصلش. مش ملفتة؟ ملفتة ولا لأ؟ طب ما أنت في إيدك، في إيد أي كافر في الدنيا كلها يسمي ابنه الله، لكن مش هيحصل، لن يحدث. ليه؟ لأن الله قال هل تعلم له سمية. شوف شيء ملفت. في سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا، أول كلا تيجي في القرآن، أول كلمة كلا أول مرة تيجي في القرآن هنا، جت كتير بعد كده، لكن النص اللي فات كله ما جاتش فيه كلا ولا مرة. ملحوظة، وملحوظة غريبة، وانتبهت لها واحدة ست، اللي انتبه لها واحدة ست أيام الحجاج بن يوسف الثقفي. أنا كنت حكيت لكم الحكاية دي زمان، عارفينها طبعا. آخر سورة مريم بقى، طبعا انتوا فاكرين لما قلنا ووضع الكتاب امبارح، وضع الكتاب وكانت بتخوفني قوي، وبقى قلت الله، والنهارده اتمنيت، لان قال لك فطار المجرمين مشفقين مما فيه. طب احنا من ها؟ فاكرين برضو في سورة مريم الواحد يتخض قوي لما يسمع، لما يسمع حكاية جهنم، حكاية جهنم، وازاي ثم لننزعن من كل شيعة فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. كل ده مالناش دعوة بيه. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي، مالناش دعوة بيه. وإن منكم إلا واردها، دي تخوف. أخ أخ يعني. وبعدين ثم ننجي الذين اتقوا، ثم دي فين احنا وثم دي؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، بتخوف. هل ده عبور الصراط؟ هو ده عبور الصراط. فاحنا مسألة عبور الصراط ده كالبرق، لكن هو فين؟ على حافة جهنم. يبقى اللي عدى عليه ده برضو يبقى عمل ايه؟ شافها، شافها، ورد عليه. ها؟ هل هي كده؟ ولا هي لما ربنا هيستدعيها وتيجي يجرها 70,000 ملك بالسلاسل، بالسلاسل. جهنم دي كأنها بتفهم وبتشوف، مش ربنا يقول لك وإذا رأتهم من مكان بعيد، رأتهم هي شافتهم، سمعوا لها تغيظا. يا نهار أبيض، دي عاوزة تاكل. ده زي الوحش اللي جعان وشاف فريسة، ده إيه؟ وبيقول لك لما جابوها يجروها 70,000 ملك، دي تتفلت منهم فلتة، لو يعني لها شردة كده بيجر بيجر وبعدين تنفض، لكن مسكنها لو فلتت لأحرقت أهل الموقف جميعا. فهل هي دي؟ مش ربنا بيقول وجيء يومئذ بجهنم، جيء إيه؟ جيء بها. وجيء يومئذ بجهنم، والعياذ بالله، حاجة تخوف. لكن يا أخي لما لقيت في سورة مريم ربنا بيقول إيه؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا كلا للمرة الثانية، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. اليوم اليوم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. خد بالك من دي، يبقى ده مش هتبقى لوحدك، مش هتبقى لوحدك. وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاشا. وبعدين في الآخر يقول إيه؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لوحده. وبعدين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى إذن المجرمون كل واحد بيحشر لوحده، وطبعا لما بقى لوحده في موقف زي ده، يوم الهول ده ويوم الفزع ده والوقفه دي، ويفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، ده كل ده ما نرجعه بقى خلاص، ده كل ده ما نرجعه بقى. لان ساعتها دي بقى هم كل واحد لوحده، كل واحد بيجري من امه وبيجري من ابوه، وكل واحد في له شان يغنيه. ايوه، لكن ربنا بيتكلم عن المتقين بقى انهم هيبقوا جماعات، جماعات. يوم نحشر المتقين الى الرحمن ايه؟ وفد، وفدا. يبقى مش واحد لوحده. وبعدين ياكدها لك بقى، طب الوفد ده ما هو ممكن وفد لكن قلوبهم متفاوته، ممكن وفد مشكل من 200 نفر، 10 انفار، ايا كان العدد، وفد، لكن بينهم البعض في ايه؟ كل واحد عاوز يبقى هو اللي في الصوره، كل عاوز هو اللي يتكلم، كل واحد عاوز، يعني في زي ما بيحصل في اي وفود، ها؟ فيهم كبير وفيهم صغير. يقوم ينبهك ويقول لك ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ايه الود ده؟ ايه الود ده؟ الموده دي بينهم وبين بعض، مصداقا لقوله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. هي دي بتطمن قوي، دي بتطمن جدا جدا جدا، انك انت يوم القيامه ما تخافش بقى، مش هتبقى لوحدك، مش هتبقى لوحدك، هيبقى معاك اخوان في الله، هيبقى معاك احباب في الله، هتبقوا جماعه. وبالتالي الواحد لما يبقى معاه ناس مهما كان الموقف بيبقى فيه شيء من الاطمئنان، غير لما يلاقي نفسه ايه؟ لوحده. يعني فيضان، سيول، ولقيت نفسك لوحدك والسيول نازله والبيت بيقع وانت لوحدك جاي انت، ما فيش حد معاك، غير لما نبقى ايه؟ بنبقى جماعه مهما كانت المصيبه اللي جايه، اهو برضه ده بيشد بايد ده بيطمن ده مش كده؟ فالحقيقه دي بتطمن قوي. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ها؟ وكمان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. بنتنقل لسوره طه. لفت نظري قوي قوي لما قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. كلمة فاخلع نعليك ليه؟ ليه؟ يعني النعلين كانوا نكسين مثلا؟ لحقهم في التراب يطهر النعل، وبعدين ايه اللي هينجس النعل يعني ويخلع عليه ليه؟ هل خلع النعلين لان كانت الصلاه عندهم لازم بقلع الجزم وقلع النعال؟ لان في حديث بعد كده خالفوا اليهود فصلوا في نعالكم. هل لان الصلاه عندهم لا تصح الا بخلع النعل، ولا الصلاة بعد كده بقت بخلع النعل تأسيا بموسى حين خلع نعله؟ تفرق، تفرق. طيب، ولا خلع النعل إشارة إلى اترك الدنيا خلف ظهرك وما تفكرش في حاجة، ارمي كله عشان انت الوقت بين ايدين ربنا. هل كده زي جماعة الصوفية لما يقول لك التكبير في الله اكبر؟ لما بترفع ايديك كده ترمي الدنيا ورا ظهرك، وبعدين لما تنزل ايديك كده تقوم تتواضع لله. هل خلع النعلين إشارة إلى هذا؟ مش عارف ليه قال له فخلع نعليك، ليه؟ مش مؤمن، مش عارف. إنك بالوادي المقدس طوى، طب والنعل ماله؟ ومال الوادي المقدس طوى؟ مش عارف. بعد كده بيسأله بيقول وما تلك بيمينك يا موسى، وهو العالم بكل شيء يعني. هل لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى بيشغله عشان ما يتخضش؟ ما هو فوجئ رايح فاهم ان في نار وراح يجيب ايه، يلاقي حد يساله السكه منين، او يقول له اديني حته ايه، حته خشب وقال عن الدفع عليها حتى ابوك يعني، يا راح اجيب حاجه حته فحمه حته خشبه حته ولعه يتدفى، يا راح يسال السكه منين. ففوجئ بقى بالنداء والصوت والشغلانه دي كلها، الخضه دي والانشغال ده بيلخمه. ما تلك بيمينك يا موسى، هيعمل ايه؟ هيبص مش كده؟ لما اقول لك ايه اللي في جيبك ده هتعمل ايه؟ هتجاوبني على طول ولا هتبص الاول؟ ها؟ هتبص الاول مش كده؟ فهل لما قال وما تلك بيمينك عشان يبص كده يقوم يهدأ ولا تمهيد عشان يقول له ارميها؟ ايه اللي في ايدك دي؟ عصايه. طب ارميها بقت ايه؟ تعبان. شوف ازاي هنرجعها تاني عصايه. هل كده ولا ايه؟ ليه ما قالوش الق ما في يمينك يا موسى على طول؟ ليه قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ ليه؟ سؤال. والغريب بقى سيدنا موسى لما بيجاوب هي عصاي. الله، طب ربنا عارف انها عصايتك وبدا اتوكع عليه، بياخد في الكلام ويدي بقى، ده ايه ده؟ ريح، ده ريح قوي بقى، واهش بيها على غنم وحاجات تانية بقى كتير يعني، وليها فيها مقارب اخرى. هل هو بيستدر الكلام عشان لما يقول له وليها فيها مقارب اخرى يقوم يقول له ايه؟ ايه هي المقارب دي؟ يقول له حاجه كتير بهش بيها، ولما يطلع لي سبع اضربه بيها، ولما احب اشاور على حاجه اشاور، يقعد بقى يتكلم ائتناسا بالكلام ولا ايه؟ مش عارف ليه قال وليها فيها مقارب اخرى، مش عارف. هل كده زي ما بيقول بعض الناس يعني اللي بيطول الحدوته وطول الكلام هو في ايده؟ في نقطه كمان مهمه قوي بحب انبه اليها، لما قالوا اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني. انا اتكلمت فيها قبل كده كتير، واتكلمت فيها في التفسير، وقلت ان كتب التفسير قالت ان سيدنا موسى كان ألدغ، وانا قلت هذا الكلام غير صحيح، واتقوا الله في موسى وانتبهوا لقول الله يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. ما فيش نبي اعور، ما حصلش. ما فيش نبي اعرج، ما حصلش. ما فيش نبي اعمى، ما حصلش. ما فيش نبي شكل وحش، ما حصلش. ما فيش نبي عبد، لازم يكون حر. ما فيش نبي امراه، ما حصلش. انما الانبياء على الكمال الخلقي والخلقي. اما حكايه العقده، حكايه العقده انه سيدنا موسى لما هرب بعد قتل الراجل ومشي وراح سنين، من ضمنها العشر سنين اللي اشتغلهم عند حماه عشان مهر للزوجة، ها؟ طبعا لغة موسى غير لغة فرعون. اللغة مختلفة. اللغة ايه؟ مختلفة. فطبعا لما يبقى يبعد المدة دي كلها تمكنه من اللغة يبقى ايه؟ اقل. زي واحد مصري راح امريكا قعد 10 سنين في امريكا وبعدين رجع مصر قعد 10 سنين، هل لما يرجع يبقى نفس قوته في اللغة هي هي؟ ما ساب اللغة ما بيتكلمش بيها. الدليل على اللي انا بقوله ده انه في موضع اخر بيتكلم بيقول له خلي هارون يبقى معايا، قال له واخي هارون هو افصح مني لسانا. تعرف لو كانت العقدة دي عيب في اللسان لدغ ما كانش قال افصح، كان قال ايه؟ اسلم مني لسان، اصح مني لسان، ما كانش قال ايه؟ افصح. لان الفصاحة التعبير عن المراد بالالفاظ الصحيحة في موضعها. وضحت ولا لسه؟ فاوعى تغلط وتفتكر ان سيدنا موسى كان ايه؟ كان انت. ربنا بيقول لموسى في هذه الصورة والقيت عليك محبة مني، ودي لازم هنحسها في سورة القصص ان شاء الله يحيينا ويحييكم ربنا. يعني ايه والقيت عليك محبة مني؟ يعني يعني ما تقع عليك عين الا وتحبك. ايه فايدتها؟ هنشوف فايدتها في سورة القصص لما فرعون خايف من زوال ملكه وبيقتل العيال وبعدين يجي له طفل مش عارف مصدره، وتقوم مراته لما تشوفه تقول له قرة عين لي ولك. يا سلام، شيء ملفت. لما موسى راح لفرعون ودعاه الى الله، فرعون بيساله بيقول له ايه؟ فمن ربكما يا موسى؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ سورة طه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يا إيجاز وإعجاز. وأي واحد يسمع الآية دي لازم يخر ساجدا لله مؤمنا به وبوحدانيته. لازم لازم. الغريب إن فرعون لما سمعها يقوم هرب هرب، يقول له إيه؟ فما بال القرون الأولى؟ طب والناس بتوع زمان؟ أنت مالك، هما الناس بتوع زمان؟ ما تخليك في نفسك. دي بتلفت النظر للناس المسلم، تيجي تكلمه وتقول له تعالى ومش عارف يقول لك إيه؟ طب وجماعة المسيحيين؟ في ناس منهم حلوين قوي وطيبين وكذا، ربنا هيعمل فيهم إيه؟ طب المسيحيين ذنبهم إيه؟ أنت مالك ومال الله؟ لا بلاش دي علشان ده في تسجيل. لكن كل الناس اللي بتسمع شرايطي وبتحضر لي عارفين لما اقول مالك ومال ايه، عارفين من غير ما اقولها يعني. فانا يعني مشهور بيها مش كده؟ يعني مش بيحصل؟ بيحصل ساعات ما كنت اكلم حد في خلال رحلة الدعوة بتاعتي من زمان وأقول صلي وأقول طب المسيحيين ربنا هيعذبهم ليه؟ طب وذنبهم إيه؟ طب أنت مالك؟ أنت مالك؟ أنت ما تخليك في نفسك. أهو ده كذلك بيقول له مين ربنا؟ قال له ربنا اللي عمل كده. يقول طب والناس اللي فاتت هتروح فين؟ أنت مالك والناس اللي فاتت؟ ده يدل على إيه؟ الهروب، الهروب من الحقيقة والحق. نشوف الآية بقى اللي بقول لك، اللي واحد لما يسمعها خلاص مش محتاجة سؤال. شوف الكلمتين دول، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني يعني أي حاجة في الدنيا اتخلقت أيا كانت تختلف عن غيرها فيما منحت من أعضاء وأسباب ووسائل تحمي بها نفسها وتحصل بها على رزقها. منحت أشياء تحصل بها على المنافع وتدفع بها المضار، صح؟ مين اللي علمها تستخدمها ازاي؟ فهمتوها ولا لسه؟ يعني الكتكوت جوه البيضه، ربنا من لما خلق وعمل له ايه؟ منقار، اهو اعطى خلقه، اعطى كل شيء خلقه، يبقى اداله ايه؟ اداله الشكل ده، الدجلين، الجناحين، الزغب ده، المعده، الاجهزه، المنقار. مين اللي قال له انقر البيضه تقوم تتكسر وتخرج؟ اهي دي هدى، اهي دي ايه؟ هدى. يعني اعطاه الجسم والاعضاء والاجهزه اللي تجيب بيها المنافع وتدفع بيها عنك المضار، وبعدين دلك تستخدمها ازاي. اهي دي اللي بتخلي الطفل اللي انا بقول بقى، ها، ارايت الفرخ كيف نقر بيضه وخرج في الوقت المناسب، ارايت الوليد كيف التقم ثدي الام دون علم سابق او تجارب، ارايت النمل كيف خزن طعامه، وهل للنمل كاتب او حاسب؟ حصلتش مجاعه عند النمل يوم في الشتاء، خلص الاكل، خلص التموين، هل عندهم وزير تموين؟ ما عندهمش. طب حصلش مره في عمرك في الشتاء لقيت النمل طالع يجري ايه اصل الاكل خلص؟ عمرك شفتها دي؟ ابدا ابدا. طب ازاي؟ رأيت النمل كيف خزن طعامه، وهل للنمل كاتب او حاسب عشان يعرف؟ رأيت الارزاق كيف دبرت، وهل في الطيور زارع او كاسب؟ رأيت العنكبوت كيف نسج، او كيف نسجت، العنكبوت مؤنث، رأيت العنكبوت كيف نسجت وفي الخيوط مصائد ومصائب. يا عينك، شوف العنكبوت بينسى خيوطه ازاي وقاعد متربص، وتيجي الفراشه او الدبانه تروح الخيوط ماسكاه جايبها خلاص. ازاي؟ مين علمه؟ ارايت النحل كيف رشف رحيق الزهور فاخرج الشفاء مشارب؟ ازاي؟ مين علمه؟ اهدي اعطى كل شيء خلقه. ثم شوف شوف ايه اللي خلى الطفل يحبي، ثم ايه اللي خلى الطفل يقوم يقف، ثم ايه اللي خلاه يمشي يقف ليه؟ طب بيزحف على بطنه بيفضل يحبي العمر كله، ايه اللي يخليه عاوز يقوم؟ عاوز يقوم، عاوز يقوم، ها، وبعدين يقوم يقف ويستند على حاجه يعلم نفسه المشي ليه؟ عشان يستخدم رجليه، لان ربنا خلق له الرجلين عشان ايه؟ يمشي بيها، وعلمه يمشي بيها ازاي. ثم هذا اي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، ثم هذا دي خلاص دي لوحدها الايه دي على ايجازها ده واعجازها ده كافيه عشان الجماد ده يؤمن بوجود الله. البطة رجليها تلاقيها فيها ايه؟ الجلد ده، ايه بيسموه ايه؟ الغشاء. طيب ماشي، عشان ايه؟ تأدف بيها في المية، هو اللي اداها الجلد ده، هو اللي صنعه، وعلمها تعمله ازاي. شوف مسألة في منتهى الخطورة، ان يعني مش يعني ممكن الحاجة تبقى موجودة لكن ما تعرفش تستعملها، لكن ده هو اداك الحاجة ودلك تستعملها ازاي من غير معلم، من غير معلم، من غير معلم. مرة زمان زمان اتفرجت على كلبة بتولد وانا عيل، انا طول عمري احب اتأمل في المخلوقات من صغري، يعني حب لي التأمل، أتأمل في النمل وهو ماشي أتفرج عليه، أي حاجة أحب كنت أتفرج عليها وأنا صغير. فوأنا صغير شفت عند ناس كلبة وقالوا ده الكلبة هتولد ولما تولد ده جاب لك إيه؟ كلبة صغننة، قلت له هتفرج عليها، رحت أتفرج على الكلبة ما انساش المنظر ده. حاطين الكلبة فرشة، والكلبة ايه اول مرة في حياتها تولد، وقاعدة في ركن كده، وانا قاعد اتفرج على الكلب. الكلبة قاعدة ولقيتها بتتألم ودموع بتنزل من عينيها، وبعدين راحت منزلة كيس. كيس اول مرة اشوف حاجة زي كده في حياتي، كيس كيس مقفول. ولقيتها ارتاحت وراحت جايبه الكيس ماسكاه، وراحت بسنانها عامله كده، لقيت الكيس فرقع، راح مفرقع ونزل منه سايل، ولقيت جواه كلب صغنن اعمى اعمى ومن غير شعر. ولقيت الكلبه دي راحت واكله الكيس كلته، والميه اللي نزلت دي قعدت تلحس فيها، وبعد فضلت تلحس في الكلب تلحس في الكلب المولود ده، بقى زي الفل، والحته ناشفه ناشفه ما فيش فيها حاجه، وقطعت الخلاص اللي هو بطنه ده اللي كان مربوط في الكيس وكلته، وبعدين راحت ماسكاه بسنانها حطاه على بطنها، راح واخد حلمه في بقه وبدات تجيب التاني. لا والله تجيب تتألم تتألم وتحزق ومش عارف ايه، ما فيش حد جنبها، ده انا قاعد بتفرح عليها من بعيد. وراحت منزلك الكيس التاني، عملت فيه نفس الايه الحدوتة، وراحت ماسكك حطها على ايه على واحدة تانية حلمة تانية، وراح راضي. والكلب أعمى اللي هو المولود ده عينيه مقفولة مش مفتوحة زي الطفل وما بيشوفش، لا مقفولة مقفولة. وجاب التلات كلاب وقعدت اتفرج عليها وهي بتولد الكلاب التلاتة دي. مين علمها؟ شافت مين؟ شافت ايه؟ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شفت ازاي؟ الطائر اللي بيبقى طاير، وانا شفت برضو المنظر ده برضو اتفرجت عليه، يطير وبعدين يروح نازل على الارض ضارب منقاره، طالع المنقار الاقي دودة مدلدلة في منقاره، اي والله، ويروح طاير مش بياكلها، بيطير يظهر بيوديها للافراخ الصغننين في عيشه، ويرجع. كنت بالصدفه واقف في مكان جنب مني فيه شبه جنينه، ارض خلق فاضيه مصوره بسور، ولقيت الهدهد ده او الطائر ده ينزل، ما في مره نقر الارض وطلع منقره فاضي ابدا، ولا مره والله ولا مره. طب ازاي؟ طب ازاي؟ طب شافها ازاي؟ عنده رادار؟ عنده رادار ده ولا ايه؟ شافها ازاي؟ المنظر ده اللي لفت نظري فيه بقى مش الهدهد اللي شاف تحت الارض واللي قدر يحط منقاره واعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقتها، يعني اللي لفت نظري صعبت عليها الدوده قوي. قلت يمكن ام قاعده مع ولادها، او بنت وانتزعت من احضان امها، قلت لله في خلقه شو ساعتها، يعني ما يعني حسب الواحد ما مخه يروح يعني. لكن دلوقتي شوف، أو أعطى كل شيء خلقه ثم، مين اللي علم السمك العوم؟ مين؟ مين اللي علم الأنثى تروح عند الصخر تضع البيض وتسيبه ملهاش دعوة بيه، والذكر يعرف طريق البيض يروح يلقحه، مفيش جماع بين السمك وبعضه، ده هي الأنثى تضع البيض وتسيبه تمشي، يجي الذكر يفرز عليه مادة يلقح البيض، خلاص بدل ملقح البيض يفقس لوحده بقى. ايه ده؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو اتكلمنا في الآية دي هنقعد لآخر رمضان وما نخلص. لكن افهم بقى دايما، كل ما تشوف أي حاجة في الدنيا دي بتتصرف وتستخدم ما منح لها، تعرف كلمة أعطى كل شيء خلقه هدى ثم هدى، أهو ده ربنا، أهو ده ربنا، هو ده، هو ده ربنا. بس كنت عاوز تعرف ربنا، هو ده، هو ده اللي أعطى كل شيء خلقه ثم. يا سلام يا سلام، شوف شوف الإعجاز فيها، شوف الإيجاز، كلمات بسيطة، كلمات ها، أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، خمس ست كلمات فيها كل حاجة. يقوم الجبار يقول له إيه؟ فما بال القرون الأولى. طب فكر في دي وانت توصل. لكن من ايه، من اراد الله هدايته خلاص. انتوا فاكرين لما اتكلمت عن بني اسرائيل وانهم جابوا العجل وعبدوا العجل وقلت ايه الحكايه وايه حكايه الذهب اللي خدوه؟ يكونش الذهب اللي خدوه دي معصيه ومال حرام، ادى المال الحرام الى انهم خرجوا عن العقيده في وجود النبي بتاعهم ورسولهم؟ فاكرين؟ وقلت لما هم اتكلموا قالوا حملنا اوزارا، اهجت النهارده لما قالوا ربنا قال له فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. لما رجع موسى إلى قوم، مش ممكن، شيء مستحيل، رسول في وسطهم ولسه معديين من البحر، شيء مذهل. التعبير باين قوي إنه كان غضبه لدرجة ألقى الألواح، كتاب ربنا اللي نزله من السماء رماه في الأرض، رماه في الأرض، شوف ومسك براس أخوه كان هيقتله. يعني مما يدل على انه اتفاجئ مفاجاه مش في الحسبان، في كده في الدنيا معقوله حاجه؟ فلما قال لهم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا بيسالهم قالوا ايه؟ حملنا اوزارا. شوف اوزار جمع وزر، اوزار من زينه القوم فقذفناه. هل اوزار هنا يعني احمال؟ في نفس الصوره فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قد جاءك ها؟ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. عاقب قصتهم على طول لما رمى ها؟ من أعرض عنه فإنه يحمله، ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة إيه؟ وزرا. هم بيقولوا إيه؟ حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. عشان تعرف ان المال الحرام ما يقديش الا ايه؟ الى الهلاك. فتنتبه. الغريب بقى، طيب انت فهمتهم وقلت لهم وعملت لهم، العجل ده العجل من الذهب الخالص. العقل يقول فهمهم علمهم وبعدين هات العجل حطه في النار سيحه يرجع تاني يبقى ايه؟ ذهب. اعملوا سبايك، ثروه، ثروه تنفع بيها امتك، تنفع بيها قومك. انما ده ما عملش كده، ده قال له ايه؟ وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من اسفا. واتلاف المال ممنوع، مش نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن كثره السؤال وقيل وقال وايه واضاعه المال وإتلاف المال مش مطلوب. طب ده ذهب، ده ذهب خالص، طب بتحرقه وبعدين بتنسفه في اليم، طب ليه؟ طب ما تسيحه وتستفيد بيه. مش عارف، هل زي ما أنا فاهم إنه حرام والحرام ما يصحش الانتفاع بيه وما يقدرش يرجعه لأصحابه لأن أصحابه غرقه؟ ها؟ فكر فكر فكر. أغرب حاجة بقى، أغرب حاجة في سورة طه، ربنا لما خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجده الملائكة وسكنه الجنة، جنة بقى، جنة جنة الكل بيطمع فيها، قال له إيه عن الجنة دي؟ قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني ايه؟ يعني بدم عمره ما هيجوع. طبعا طب حلو قوي، بدم عمره ما هيتحر ولا تضحى، عمره ما هيعطش، عمره ما هيتعرى، مش كده؟ اسكن انت وزوجك الجنه. إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طب بدم عمره ما هيجوع، عمره ما يعطش، عمره ما يتعارى، طب عاوز أكتر من كده إيه؟ وبعدين دي جنة. شوف إبليس بقى بيقول له إيه؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الله، طب ما أنت فيه، طب ما انت فيه. طب ما ادم كان فيه. هو اللي كان فيه ادم عبارة عن ايه؟ مش خلد؟ ما خلد جنة، جنة الخلد دي ما فيش فيها موت. هو مات فيها؟ ما فيش فيها موت، الجنة ما فيهاش موت. وملك لا يبلى. طب ده، طب هو كان فيها، ازاي غره ابليس وضحك عليه وبيطمعه بحاجة في ايده؟ انتبه لدي، انتبه لدي، انتبه لدي. ولذلك ربنا قال ايه عن ادم؟ من التعبير اللي واضح اللي يوريك الحته دي في نفس السوره، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. ما قالش فعصى بقى هنا زي ايه، فأزل لهم الشيطان، التعبيرات المختلفه. شوف هنا بيقول ايه، فنسي ولم نجد له عزم. وقال له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. جيك الشيطان فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ دي بتعلمك حاجة، أي حاجة بيقولها لك الشيطان كذب. وظيفة الشيطان إنه يعميك عن الحاجة اللي معاك ويخليك تدور عليها في جيبك، في جيبك، يقوم يخليك تعمل ايه؟ تدور عليها. وهي فين؟ في جيبك. بس انتبه لدي، دي وظيفة الشيطان، يعميك عن النعمة اللي معاك ويخليك تدور عليها. ابسطها السعادة، سعادة المرء فين؟ جواه. كل الناس اللي بتجري في الدنيا دي جري الوحوش بتدور على ايه؟ على السعادة. طب ما السعادة في جواك، السعادة في القناعة، السعادة في الرضا، السعادة في انك تستمتع بما اعطاك الله. بس ايه السعادة؟ السعادة انك تبقى فرحان باللي معاك، السعادة انك تحس بقيمة اللي ربنا عطيه لك. وظيفة الشيطان بتضحك عليك يخليك تنسى اللي معاك وتدور عليه فين؟ بر. فيبقى في جيبك رزقك واكل وشبعان وخلاص، ويخليك تبص لقمة غيرك فين، لقمة غيرك فين. ولذلك الناس دايما الوحشة عينه دايما على ما في يد الناس غافلا عما في يده، مش كده؟ اللفتة دي باينة قوي قوي في آخر السور، في آخر السور. شوف اللي ما انتبهت لدي بقى، تعال بقى عشان أوريها لك واضحة زي الشمس. شوف بيقول لي حبيب المصطفى إيه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. شوف، شوف اللفتة هنا، شوف الختام، شوف الختام. اللي ما خدش باله من دي بقى، من حكاية هل أدلك على ملك شجرة الخلد وملك لا يبلى، خد بالك في آخر السورة. أما ربنا بيقوله كده ليه؟ إيش جاب دي لدي؟ إيه علاقة بين دي وبين دي؟ العلاقة بين دي وبين دي، اللي في ايد الناس ده امتحانهم مش امتحانك، واللي معاك احلى واحسن واضمن. عارف دي زي ايه؟ زي طالب في كلية الاداب جاء اخر السنة يمتحن، فرايح دخل في الخيمة بتاعت كلية الحقوق. ايه يا ابني؟ يقول لك دخل امتحن. تمتحن فين؟ في كلية الحقوق. ما تروح تمتحن في كلية الاداب. اهدي اللي بيمد عينه للي في ايد غيره مش امتحانك، ده امتحانه، لو دخلت فيه تسقط، لو دخلت فيه ايه؟ تسقط. انت امتحانك الغنى، انت امتحانك الفقر، انت امتحانك الجاه، انت امتحانك الخمول، انت امتحانك ربنا مديهولك. زي ده طالب في كلية الاداب، تسيب كلية الاداب وتروح تخش كلية الطب، هتسقط، هتسقط. شوف اسمع للآية، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج أصناف زهرة الحياة الدنيا، الحلو الجميل اللي بيعجبك اللي يشد نظرك، لنفتنهم فيه. بنمتحنهم هم مش انت، بنمتحنه هو، هو هو ربنا مديله مال قارون عشان يمتحنه هو. ما تمدش عينك له لان انت ما تنفعكش، مش امتحانك. يبقى زي الطالب زي ما قلنا اللي هيخش كليه غير كليه، لنفتنهم فيه ورزق ربك اللي معاك خير وابقى. طيب امال اعمل ايه؟ وأمر أهلك بالصلاة. هذه اللي تحط في دماغك. إذا كنت عايز تبص لغيرك ما تبصش للي في إيد غيرك، بص لأهل بيتك، مراتك، ولادك، الناس اللي تحت ولايتك، هم دول اللي تبص لهم. تبص لهم عشان تنجيهم. وأمر أهلك بالصلاة، وانت كمان تكون قدوة فيها واستمر عليها. مش تقول لابنك صلي وانت ما بتصليش. وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليه. طب وبعدين؟ بس دي وظيفتك. ما تبصش لغيرك، احمد ربنا على اللي معاك، انتبه انت لصلاتك وصلاة اهلك واهل بيتك. بس شوف وراها. لا نسألك رزقا. يعني ايه؟ يعني انا ربنا ما كلفكش انك تجري ورا رزقك، ربنا ما كلفكش انك تبحث عن رزقك. لا نسألك رزقا، اي لا نكلفك ان تسعى وتأتي لنفسك بالرزق، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شوف حاجة، شيء مذهل. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت مش وظيفتك انك تجري وتدور على رزقك، لان رزقك فوق، ما قدره لك قبل مخلق الارض، وقدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين، وقال لك ورزقكم وفي السماء رزقكم وما تعان. شوف هنا بيقول له ايه؟ لا نسألك رزقا. مش زي ما بعض الناس تاخدها كده، لا نسألك رزقا، يعني مش عاوزك تأكلني. ربنا هيقول كده برضه، مش عاوزك ترزقني، مش عاوزك تأكلني. لا نسألك رزقا، اي لا نكلفك ولا نحملك مسؤولية الرزق. ليه؟ لان دي شغلتنا، مش شغلتك انت، دي شغلتي. نحن نرزقكم، نحن نرزقك، دي شغلتي. امال انت شغلتك ايه؟ ما تمدش عينك لحد وتأمر أهلك بالصلاة وتصبر عليه. العاقبة للتقوى. لفتة غريبة تلاحظها كمان، تلاحظها في سورة مريم في وصف من أوصاف الأنبياء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. وصف ثناء على رسول من الرسل سيدنا إسماعيل بأنه كان يأمر أهله بالصلاة. شوف تيجي في الصورة هنا، لا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، وارزقنا القناعة، وقنعنا بما رزقتنا، وارض عنا يا كريم، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأزواجنا وأولادنا وصحتنا يا رب العالمين. نسألك إيمانا لا ينفد ويقينا لا يتزعزع وقرة عين تدوم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والفوز في القضاء ورفقة الأنبياء، ونسألك إيمانا ويقينا لا يتزعزع. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، ارضى عنا رضاء لا سخط بعده، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة يا جماعة، انتوا